إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة العنكبوت سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: ألف لام ميم، وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أظن الناس أن يتركوا على ما هم عليه لقولهم آمنا بالله وهم لا يختبرون ويمتحنون بمشاق التكاليف ووظائف الطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال؟ كلا، لنختبرنهم لنبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب والصابر من الجزوع. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ ونؤكد مخصمين أننا اختبرنا الذين من قبلهم من أتباع الأنبياء بضروب الفتن وأنواع المحن، فمنهم من نشر بالمنشار، ومنهم من قتل فصبروا، فما لهم لا يصبرون مثلهم. فليظهرن الله الصادقين في الإيمان من الكاذبين فيه باختبارهم اختبارا عمليا يكشف صدق الصادقين وكذب الكاذبين. بل أظن الذين يعملون السيئات ومنها النفاق بإعلان الإيمان باللسان وإبطان الكفر أن يعجزونا بكتم ما في قلوبهم عن إظهاره، وذلك باختبارنا لهم بمختلف الوسائل، ومنها اختبارهم بالمكاره التي تضيق صدورهم عن الصبر عليها. بئس حكمهم هذا الذي يحكمون به، إذ هم ما قدروا ربهم حق قدره، فالله لا يعجزه كشف ما يكتم عباده في قلوبهم ولا تخفى عليه خافية. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله يوم القيامة ليحاسبه وينفذ فيه جزاؤه بالفضل في الجنة دار النعيم، أو بالعدل في النار دار العذاب الأليم المقيم، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وليستعد لذلك اليوم، فإن الوقت الذي عينه الله لهذا اللقاء لا آت في الزمان المحدد له لا محالة. والله وحده هو السميع العليم، يعلم ما يعمل العباد من الطاعة والمعصية فيثيبهم بالفضل أو يعاقبهم بالعدل، وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ومن بذل غاية ما لديه من طاقة في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى بالصبر والثبات واتخاذ الوسائل للخلاص من الفتنة بالهجرة إلى دار الإسلام التي أصبحت آمنة مطمئنة للمؤمنين، فلا يجاهد إلا لمصلحة نفسه. إن الله سبحانه لغني عن أعمال العالمين وعبادته، قادر على نصرة دينه دون مجاهدة المجاهدين المؤمنين، لكن ابتلاءهم في الحياة الدنيا اقتضى تكليفهم بالجهاد لنصرة دينه وترك الأمر للأسباب التي وضعها الله تبارك وتعالى للناس. إن الله لغني عن العالمين. ومن فوائد هذه الآيات البينة ابتلاء المؤمنين واختبارهم سنة إلهية، وغنى الله عز وجل عن طاعة عبيده، فهو تعالى الغني وهم الفقراء إليه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا بما يجب الإيمان به إيمانا صحيحا صادقا، وعبروا عن صدق إيمانهم الإرادي الاعتقادي بعمل الصالحات، لنذهبن عنهم بسيئاتهم ولنسترنها بالحسنات والمغفرة وعدم المؤاخذة عليها، ولنثيبنهم بكل أعمالهم الصالحة التي عملوها في الحياة الدنيا، لأنها هي الأحسن من سائر أعمالهم المباحة والسيئة، ونعطيهم أكثر مما عملوا ضمن قانون المكافآت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وأمرنا الإنسان بوالديه أن يبرهما ويحسن إليهما ويطيع أمرهما في المعروف، وإن اشتد عليك في الطلب أيها الابن المؤمن مستخدمين وسائل الحيلة والملاينة للإقناع والتحويل عن الإيمان لتشرك بي شريكا ما لا تعلم أنه يستحق العبادة، فلا تستجب لهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلي وحدي رجوعكم ومكان رجوعكم وزمانه، فأخبركم بصالح أعمالكم وسيئاتها وأجازيكم عليها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين ثبتوا على إيمانهم الصحيح الصادق وعملوا الصالحات الدالة على صدق إيمانهم الإرادي الاعتقادي لندخلنهم الجنة في زمرة الكاملين في الصلاح من الأنبياء والصديقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ووجد فريق من الناس من يقول بلسانه آمنا بالله حماية لأنفسهم من جماعة المؤمنين، أو طمعا بمغانم ينالونها مع المؤمنين إذا نصرهم الله تعالى على أعدائه. فإذا أصاب هذا الفريق مع المؤمنين أذى شك في حكمة الله في ابتلاء عباده، ورأى عدم حماية المؤمنين من أسباب الكافرين الإيذائية التعذيبية يشبه عذاب الله المباشر للمؤمنين. وأقسم مؤكدا لئن جاء فتح ونصر من ربك يا رسول الله للمؤمنين ليقولن هؤلاء المنافقون للمؤمنين إنا كنا معكم على عدوكم وكنا مسلمين، وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا. أوليس الله بأعلم من كل عليم بما في صدور العالمين جميعا من الإيمان والنفاق؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وليعلمن الله بما يتعرض له الناس من امتحان في ظروف الحياة الدنيا علما بعد الوقوع الفعلي مطابقا لعلمه السابق قبل الوقوع الفعلي، ليعلمن حقيقة أحوال الذين آمنوا صادقين فثبتوا على الإيمان والإسلام واليقين عند البلاء، وليعلمن حقيقة أحوال المنافقين بالارتداد عن الإسلام عند البلاء. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا من أهل مكة للذين آمنوا منهم اتبعوا ديننا وملة آبائنا واستمتعوا بلذات الحياة وطيباتها كما نستمتع، وإن كنتم ترون أن سلوك طريقنا يحملكم خطايا تجاه ربكم فنحن نتعهد لكم ملزمين أنفسنا بأن نحمل عنكم هذه الخطايا ونكون نحن المسؤولين عنها، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون بادعائهم هذا الإلزام لأنفسهم بتحمل خطاياهم عنه. إنهم يوم الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء يتبرؤون منهم ويتهربون من تحمل شيء من خطاياهم وخطايا كل الذين يتبعونهم على ضلالهم، وهذا حال كل المتبوعين والقادة المضلين. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وأقسم ليحملن أثقال ذنوبهم الخاصة التي ارتكبوها بأنفسهم وأثقال من أضلوا وصدوا عن سبيل الله من الأتباع مع أوزار أنفسهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يكذبون ويكذبون به من أمور الإيمان وما يأتون به من العقائد الكفرية وأحكامهم في العبادات وشؤون الحلال والحرام، وسوف يحاسبون عليها ويجازون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ونقسم مؤكدين أننا أرسلنا نوحا رسولا إلى قومه ليبلغهم ديننا، فأقام فيهم يدعوهم إلى الله وتوحيده 1000 سنة إلا 50 عاما بمختلف وسائل الدعوة الجهرية والسرية، وصبر على أذاهم صبرا كثيرا، فأخذهم الماء الكثير الذي طاف بهم وعلاهم. أخذ الله عز وجل هؤلاء بذلك الطوفان أخذ عزيز مقتدر، فأهلكهم مستأصلا إياهم، وكان إهلاكهم غرقا في حال أنهم ظالمون كفرة مجرمون. ومن فوائد هذه الآيات الأعمال الصالحة يكفر الله بها الذنوب، وتأكد وجوب البر بالوالدين، وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة الأبوين، والإيمان بالله يقتضي الصبر على الأذى في سبيله تعالى. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنجينا نوحا والمؤمنين الذين ركبوا معه السفينة من الغرق، وجعلنا السفينة عبرة للعالمين في أزمان لاحقة بعد الطوفان، تدل على أن الله جل جلاله قد أهلك كفار قوم نوح بالطوفان العظيم، رغبة في أن يتعظوا فلا يكفروا ولا يعاندوا رسل ربهم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأرسلنا إبراهيم عليه السلام إلى قومه فاذكر أيها المتلقي لآيات كتاب ربك، حين دعا قومه وقال له اعبدوا الله وحده لا شريك له، واتقوا عقاب الله على ما أنتم فيه من شرك وضلالات سلوكية ونفسية وجسدية، ذلكم الذي هو إفراد الله بالعبادة واتقاء عقابه خير لكم في دنياكم وآخرتكم إن كنتم تعلمون ما يجب عليكم تجاه الله ربكم، وتعملون بمقتضى هذا العلم مؤمنين به. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ما تعبدون من دون الله إلا أصناما تصنعونها بأيديكم، لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تنفع ولا تضر، وتفترون بأصنامكم كذبا على الحقيقة حين تسمونها آلهة وتجعلونها لله شركاء، وتزعمون أنها لكم عند الله شفعاء. إن الذين تعبدون من دون الله لا يقدرون أن يرزقوكم أقل رزق، فاطلبوا عند الله الرزق فإنه القادر على ذلك، واعبدوه وحده لا شريك له بالدعاء وبغيره من أنواع العبادات التي ترضيه، واشكروا له ما يمدكم به من نعم بالعمل بمراضيه والإيمان بأنه لا رب في الوجود غيره ولا إله سواه، وستبعثون بعد الموت إلى الحياة الأخرى وإلى حساب الله وحده وفصل قضائه وتنفيذ جزائه، تردون فيجازيكم على ما عملتم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال إبراهيم لقومه إن تكذبوني أيها الناس في بلاغات التي بلغتكم إياها، فلقد كذب أمم من قبلكم رسلها فيما دعتهم إليه من الحق، مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فأهلكهم الله واستأصل شافتهم بأنواع مختلفة من العذاب. وبما أني رسول لا أملك إلا التبليغ، فاعلموا أنه ما على الرسول إلا التبليغ الظاهر الواضح والمظهر الموضح لقضايا الإيمان ولشرائع الله وأحكامه، وليس مامورا بالقيام بوسيلة من وسائل الإكراه والإلزام لإجبار الناس على الإيمان وتحويلهم عن الكفر. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. أعطلوا عقولهم ولم يروا رؤية فكرية تشبه الرؤية البصرية. كيف خلق الله تعالى الخلق ابتداء من مادة كالنطفة والتراب ومن غير مادة، ليستدلوا بذلك على قدرته على الإعادة، ثم هو يعيد الخلق بعد إفنائه كما بدأ؟ إن الخلق الأول والخلق الثاني على الله تعالى خلق يسير، لأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فهو يكون بأمر التكوين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. قل يا أيها الداعي إلى الله لهؤلاء المكذبين الذين لا يؤمنون بالبعث والحياة الأخرى، سيروا في الأرض منقبين وباحثين وتتبعوا أحوال الخلق، فانظروا كيف خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغايرة وأخلاق شتى، ولن تصلوا إلى معرفة أسباب تمكنكم من مضاهاة خلق الله، لأن بدء الخلق بأمر التكوين منه سبحانه، فهو إذا أراد خلق شيء قال له كن فهو يكون. ثم إن الله الذي أنشأ النشأة الأولى وأوجد الخلق من العدم ينشئهم بأسلوب التربية المتدرجة التكاملية نشأة ثانية بعد الموت، فكما لم يتعذر عليه إنشاؤهم مبدئا، كذلك لا يتعذر عليه إنشاؤهم معيدا بعد الموت ثانية. إن الله على كل شيء يشاؤه قدير، لا يعجزه شيء أراده، وهو تعالى على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء من خلقه على ما أسلف من جرمه في أيام حياته عدلا منه، ويرحم من يشاء منهم ممن تاب وآمن وعمل صالحا تفضلا منه، وإليه وحده بالبعث تردون وترجعون، فيجازيكم بأعمالكم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم أيها الكفرة المجرمون بفائتين من عذاب الله بالهرب في الأرض ولا في السماء، وإذا التمستم الحماية من إنزال عذاب الله بكم أو إهلاككم إهلاك استئصال، فلن تجدوا وليا يمنعكم مني ولا نصيرا يحميكم من عذابي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. والذين كفروا بآيات الله البيانية المنزلة والكونية والإعجازية والجزائية العقابية وأنكروا البعث ولقاء الله يوم الدين أولئك البعداء المتسفلون في دركات جهنم ليس لهم مطمع في رحمة الله وجنته في الآخرة وأولئك البعداء عن رحمة الله لهم عذاب شديد مؤلم في دار العذاب المعدة للمجرمين وهذا العذاب الأليم يذوقونه يوم الدين خالدين فيه أبدا لا يفتر عنهم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الأصنام لا تملك رزقا فلا تستحق العبادة وطلب الرزق إنما يكون من الله ووحده الذي يملك الرزق وبدء الخلق دليل على البعث ودخول الجنة محرم على من مات على كفره وشركه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فلم يكن جواب قوم إبراهيم له بعد دعوتهم لتوحيد الله إلا أن قال بعضهم لبعض اقتلوه وتخلصوا من حججه البرهانية أو حرقوه بالنار التي توقدونها له بحضور جماهير القوم ليكون عبرة لمن يعتبر ولئلا يتأثر بعض الناس بدعوته. وبنوا البنيان العظيم وأوقدوا فيه النار المتأججة لإلقائه فيها أمام مشهد من القوم فألقوه فيها فأنجاه الله من النار وجعلها عليه بردا وسلاما. إن في إحباط كيدهم وإنجائه من النار لعلامات وأدلة وحججا لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا مستقبلا بالحق ويتبعوا ما جاءهم به رسول ربهم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة أكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال إبراهيم عليه السلام لقوم ما اتخذتم من دون الله إلا آلهة باطلة للتودد بينكم والتواصل لاجتماعكم على عبادتها في الدنيا والاتفاقكم عليها وللخشية من ذهاب المودة فيما بينكم إن تركتم عبادتها. ثم يوم القيامة تتبرأ الأوثان من عابديها وتتبرأ القادة من الأتباع ويلعن الأتباع قادتهم الذين كانوا يلزمونهم بعبادة الأوثان ويزينون لهم عبادتها. ويومئذ يكون مأواكم الذي تأوون إليه وتقيمون فيه النار التي تحترقون فيها. وما لكم يوم القيامة من ناصرين يحمونكم فيكشفون عنكم عذاب ربكم الذي لا كاشف له إلا هو. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فصدق لوط بعمه إبراهيم نبيا رسولا وأسلم له وبما جاء به متبعا مطيعا. وقال إبراهيم بعد أن يئس من استجابة قومه لدعوته وأذن الله له بالهجرة: إني مهاجر من العراق إلى حيث أمرني ربي، وتارك دار قومي إلى الأرض المباركة في الشام، إنه هو القوي الغالب الذي لا يغلب، والذي يمنعني من أعدائي، الحكيم الذي لا يأمرني إلا بما يصلحني. وكان مع إبراهيم امرأته سارة ولوط ابن أخيه، فنزل إبراهيم فلسطين ونزل لوط سدوم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ووهبنا لإبراهيم بعد بكره إسماعيل ابنه إسحاق وحفيده يعقوب ابن إسحاق عليهم السلام، وجعلنا في ذرية إبراهيم الأنبياء والكتب، فسائر الأنبياء والرسل الذين كانوا من بعد إبراهيم من ذريته، بدءا بإسماعيل وإسحاق إلى عيسى ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وآتيناه أجره في الدنيا بالثناء الحسن والرزق الواسع والذرية الطيبة والنبوة من نسله، هذا في الدنيا، وإنه في الآخرة لفي زمرة الكاملين في الصلاح. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا لوطا حين قال لقومه: إنكم لتأتون الفالة القبيحة بإتيان الرجال شهوة من دون النساء، ما تفوق فيها أحد قبلكم عليكم، فأنتم أكثر الناس ممارسة لهذه الفاحشة الشنيعة الشاذة الخارجة عن نظام الخلق الرباني السوي. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فإنكم تقضون الشهوة من الرجال وتقطعون على المسافرين الطريق بالقتل وأخذ المال والإكراه على فعل الفاحشة، وتأتون في مجلسكم الذي تجتمعون فيه الأعمال المنكرة بوقاحة ومجون واستخفاف بكل الفضائل وأعراف الناس. فكان آخر أمر لوط مع قومه أن أنذرهم بإهلاك الله لهم إذا استمروا على كفرهم وقبائحهم ومنكراتهم الشنيعة. فما كان جواب قوم لوط على إنذاراتهم بعذاب الله إلا أن قالوا مستهزئين متحدين: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أن العذاب نازل بنا. قال رب انصرني على القوم المفسدين. سأل لوط عليه السلام ربه بعد أن منعه قومه عن متابعة رسالته منعا جبريا، ورأى أنهم قد وصلوا إلى حالة ميؤوس من صلاحهم معها عن طريق إراداتهم واختياراتهم. وبعد أن تحدوا بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان من الصادقين، فسأل ربه قائلا: رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليه. فاستجاب الله دعاءه وأرسل ملائكته لعذابهم وقلب بلادهم، وجعل الله لهؤلاء الرسل من الملائكة وظيفتين: الأولى أن يبشروا إبراهيم عليه السلام بولد ذكر من صلبه من زوجته سارة، والوظيفة الثانية أن يذهبوا إلى أرض سدوم التي فيها قوم لوط لإخراج لوط وأهله منها باستثناء زوجته التي كانت على دين قومه الكافرين المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال لوط عليه السلام داعيا ربه بعد تعنت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفافا به: رب انصرني على القوم المفسدين في الأرض بما ينشرونه من الكفر والمعاصي القبيحة المستقبحة. ومن فوائد هذه الآية عناية الله بعباده الصالحين حيث ينجيهم من مكر أعدائه، انقطاع صداقة الكفار في الآخرة وانقلابها إلى عداوة بينة، فضل الهجرة إلى الله جل وعلا، وعظم منزلة إبراهيم وآله عند الله تعالى، كون نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم قطعا. تعجيل بعض الأجر في الدنيا لا يعني نقص الثواب في الآخرة، وفاحشة الفعلة الشنيعة المنكرة وما كان يفعله قوم لوط من كبائر الذنوب وقبح تعاطي المنكرات في المجالس العامة. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا من الملائكة إبراهيم بالبشرى من الله تعالى بهبته ولد له هو إسحاق من زوجته سارة، ومن وراء إسحاق ولده يعقوب، وسألهم إبراهيم عن خطبه، قالت الملائكة: إنا مهلكوا أهل هذه القرية الجامعة لقرى قوم لوط وهي سدوم، إن أهلها كانوا حتى هذه الساعة ظالمي أنفسهم ظلما يستحقون عليه الإهلاك والتعذيب. اليهود يذهبون إلى أن الذبيح هو إسحاق. وهذه الآية وما في معناه يكذب ذلك تكذيبا، لأن الملائكة بشرت إبراهيم عليه السلام بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يؤمر بعد ذلك بذبحه وقد بشر بأنه يعيش ويتزوج وينجب حفيدا لإبراهيم عليه السلام؟ قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إبراهيم عليه السلام للملائكة إشفاقا على لوط: إن في هذه القرية المأمورين بإهلاك أهلها لوطا ابن أخي، وهو نبي ورسول، فكيف تهلكونها؟ قالت الرسل من الملائكة لإبراهيم عليه السلام: نحن أعلم بمن فيها منك ومن غير، لننجينه وأهله المؤمنين من الهلاك الذي سينزل به إلا امرأته، فإنها على مذهب قومها وملته، فسيشملها الإهلاك وستكون من الباقين في أرض قومها الذاهبين الهالكين الغابرين، فلا تخش على لوط والمؤمنين المسلمين معه. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما جاءت الملائكة لوطا اعترته المساءة والغم مخافة أن يتعرض لهم قومه بسوء كما هي عادتهم مع الغرباء، وقد ظنهم من الإنس فخاف عليهم واشتد عليه الأمر وثقل بسبب مقدمهم، لأنهم جاءوا يعني الملائكة على صور شبان مرد حسان، وكشف زائروه له أنهم رسل الله من الملائكة مكلفون أن يهلكوا قومه أهل سدوم، وقالوا له لا تخف من أجل نفسك وأهلك المؤمنين ولا تحزن على قومك إنا مهلكوهم ومنجوك وأهلك إلا امرأتك كانت بتقدير الله وقضائه من الباقين في أرض قومها الذاهبين في الهلاك والعذاب مع الذاهبين إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا سننزل على أهل هذه القرية وسائل تعذيب خاصة من جهة السماء غير وسائل الإهلاك العام بسبب ما كانوا يكررون في أعمالهم الخروج عن الحق وأوامر الله تعالى ونواهيه. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، ونؤكد لكم أننا تركنا من قرى قوم لوط المدمرة تركنا منها عبرة ظاهرة وعلامة واضحة، وهي آثار ديارهم المخربة. أفلا يعقلون عقلا علميا ذا دلالة على حكمة الله سبحانه وعدله في عباده، ويعقلون عقلا إراديا يمنعهم عن الكفر بالله وبرسله وارتكاب الجرائم والمعاصي التي تسخطه لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم نسبا ولغة وموطنا شعيبا عليه السلام، فقال عقب إرساله إلى أهل مدين مباشرة يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له بطاعته في فعل ما أمر بفعله وترك ما نهى عنه وبدعائه والتقرب إليه بمحابه، وتوقعوا لقاء ربكم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، فأملوا ثوابه واخشوا عقابه ولا تفسدوا في الأرض أشد الفساد بالعدوان على عباد الله وتطفيف المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم وإفساد أفكارهم ومفهوماتهم وإفساد العمران الحضاري في المدن والقرى وإفساد النبات والجو. فكلبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذب أهل مدين شعيبا في بلاغاته وإنذاراته بعذاب الله لهم إذا لم يؤمنوا ولم يطيعوا الله في أوامره ونواهيه، ولم يقلعوا عن إفسادهم الشديد في الأرض، فقبضت عليهم من كل جوانب أفرادهم وجماعاتهم الزلزلة الشديدة التي رجفت منها قلوبهم بسبب صيحة جبريل عليه السلام، فأصبحوا في دارهم لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم ملازمين أمكنتهم من شدة الهول ميتين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وضعوا في ذاكرتكم أيها المكذبون رسول ربكم محمدا كيف أهلكنا عادا قوم هود عليه السلام، وثمود قوم صالح عليه السلام، وقد تبين لكم بوضوح يا أهل مكة من منازلهم بالحجر واليمن أن الله دمرها عليهم وأهلكهم إهلاكا مقترنا بتعذيب، لأنهم أصروا على كفرهم متأثرين بما زين لهم الشيطان إذ حسن لهم أعمالهم الإجرامية والشركية المتنوعة، فصدهم عن سبيل الحق وصراط الله المستقيم بالأهواء والشهوات، وكانوا عالمين بالحق الذي جاءتهم به رسل ربهم مدركين له ببصر فكري قوي، لكنهم كانوا رافضين اتباع الحق جحودا فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ومن فوائد هذه الآيات الظلم سبب يؤدي إلى الهلاك والبوار، اتباع الحق سبب يؤدي للنجاة من الهلاك. العلائق البشرية لا تنفع إلا مع الإيمان، الحرص على أمن الضيوف وسلامتهم من الاعتداء عليه، منازل المهلكين بالعذاب عبرة للمعتبرين. العلم بالحق لا ينفع مع اتباع الهوى وإيثاره على الهدى. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وضعوا في ذاكرتكم أيها المشركون المكذبون رسول ربكم محمدا، هؤلاء البغاة الجبابرة الثلاثة، الأول قارون الذي كان من قوم موسى فجعل نفسه خادما للقصر الفرعوني مقابل تمكينه من تحصيل ثروة عظيمة، فبغى على بني إسرائيل اعتزازا بما آتاه الله من أموال ومكانة عند فرعون وملئه. والثاني فرعون الذي كان طاغية جبارا عنيدا مستعبدا بني إسرائيل. والثالث هامان الذي كان الوزير الأول في القصر الفرعوني والمنفذ لرغبات فرعون مهما كان فيها من ظلم وعدوان وإفساد في الأرض. ونقسم مؤكدين أن موسى عليه السلام جاءهم بالدلالات الفكرية والإعجازية الواضحة، فبالغوا في كبرهم عن اتباع الحق والاستجابة لدعوة موسى البرهانية، وتمادوا في اضطهادهم معتزين بما لديهم من قوى قتالية متفوقة وجنود مدججين بالأسلحة في عموم أرض مصر التي لهم سلطان عليها، وما كانت قواهم متفوقة في الواقع حين قضى الله عليهم بأن يهلكهم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل فريق من المهلكين السابقين قبضنا عليه قبض إهلاك بسبب ذنبه الشنيع الذي اقترفه. فمنهم الذين رموا بالحصى الصغار وهم قوم لوط في أرض سدوم، ومنهم من عذبنا وأهلكناه بالصرخة الشديدة وهم ثمود قوم صالح، ومنهم من عذبناه وأهلكناه بالخسف وهم ثمود قوم صالح، ومنهم من عذبناه وأهلكناه بالخسف فغاص في الأرض هو وداره وماله كقارون وأصحابه، ومنهم من عذبناه وأهلكناه بالإغراق وهم قوم نوح وفرعون وقومه، وما كان الله من الأزل إلى الأبد ليظلمهم بالهلاك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالإشراك وارتكاب الجرائم العظمى، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وصف المشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله ليكونوا لهم أولياء يحمونهم وينصرونهم بقوى غيبية يتوهمونها لهم، وصف هؤلاء كوصف بيت العنكبوت الذي تلغي وجوده قشة ضئيلة الحجم ضعيفة القوة، فهم واهمون في اعتمادهم على حماية أوليائهم من دون الله. والقوة التي ينسبونها إلى أوليائهم هي من صنف خيوط العنكبوت، وإن أضعف البيوت التي تتخذها الكائنات الحية هو بيت العنكبوت. لو كانوا حريصين على أن يعلموا الحقيقة لعلموا أن اعتمادهم على قوى أوليائهم لنصرتهم وحمايتهم أو دفع الضر عنهم يساوي اعتمادهم على قوة تساوي قوة بيت العنكبوت، ولو أنهم علموا هذه الحقيقة لنبذوا عقائدهم الشركية نبذ القشور إلى ركام القمامات. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. إن الله المحيط بكل شيء علما يعلم أن المشركين ما يعبدون ولا يسألون لمطالبهم من شركائهم شيئا ما تؤهله صفاته لجلب نفع لهم أو دفع ضر عنهم، إنما يدعون أوهاما اصطنعوها افتراء على الحقيقة وجعلوها شركاء لله وهو ذو القوة الغالبة والحكمة البالغة الذي يضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجه وأكمله ويختار أفضل المختارات وأتقنها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال السامية في أسلوبها ودلالاتها نبينها للناس من أجل إقناعهم وهدايتهم للحق، وما يعقل دلالاتها العميقة ويتمسك بما ترشد إليه إلا العلماء الذين يعقلونها ويفهمون الغاية منها، أما الذين يعطلون أدوات المعرفة فيهم ويضعون الأغشية على أسماعهم وأبصارهم وعقولهم فليسوا جديرين بأن يعقلوها أو يفهموا الغاية منها أو يعملوا بهداياتها إذا هم فهموا معانيها. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض خلقا متصفا بأنه حق ثابت ولم يخلقهما عبثا ولا باطلا، يدل خلقه لهما على أنه لا رب في الوجود غيره، إن في ذلك الأمر العظيم لآية عظيمة دالة على وحدانية الله وعظيم قدرته لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا مستقبلا. إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. انطق بلسانك يا رسول الله من حفظك في ذاكرتك ما أوحي إليك من القرآن واعمل به ودم على إقامة الصلاة على وجهها الشرعي في أوقاتها. إن الصلاة من شأنها إذا أديت كما أمر الله بالوقوف بين يديه بغاية الذل والخضوع ونهاية التعظيم والخشوع أن تكون مانعا لفاعلها عما قبح من الأعمال ولا سيما الكبائر المتعلقة بشهوات الفروج وما ينكره الشرع وينهى عنه نهي تحريم. واعلم متأكدا أيها المتلقي لبيانات رب أن ذكر الله تعالى بالفكر والقلب واللسان ذو أثر أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر ولا سيما إذا كان الذكر كثير الدوام كما أن ذكر الله تعالى إياكم في نفسه وفي الملأ الأعلى أكبر من ذكركم إياه والله يعلم ما تصنعون من خير أو شر لا يخفى عليه شيء من أمركم وسيجازيكم على أعمالكم. اقرأ أيها الرسول على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآن وأت بالصلاة على أكمل وجه. إن الصلاة المؤداة بصفتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي والذنوب ويرشد إلى عمل الصالحات. ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء والله يعلم ما تصنعونه لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من فوائد هذه الآيات البينات تعدد أنواع العذاب في الدنيا وتنزه الله تعالى عن الظلم والتعلق بغير الله تعلق بأضعف الأسباب. وفي الآيات بيان فضل العلم وبيان أهمية الصلاة في تقويم سلوك المؤمن وفيها بيان فضل ذكر الله جل وعلا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أيها المؤمنون أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بالأساليب الفكرية والقولية التي هي أحسن وأفضل فإن سلك مجادلوكم مسالك غير مهذبة القول فتقيدوا أنتم بكل قول مهذب وأسلوب أفضل وكونوا في مجادلتكم على حالة أرقى وأحسن باستمرار من الحال التي يكون عليها من يجادلكم أدبا وتهذيبا أو قولا وفكرا. لكن الذين ظلموا من أهل الكتاب وحادوا عن الحق وأفرطوا في الاعتداء والعنان ولم ينفع معهم الرفق فأغلظوا عليهم وقابلوا السيئة بمثلها وقولوا للذين أوتوا الكتاب إذا حدثوكم بشيء مما في كتبهم آمنا بالذي أنزل إلينا من القرآن وبالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل مما لم يدخل فيه تحريف ولا تبديل وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، ونحن له وحده خاضعون متذللون منقادون مطيعون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ومثل ذلك الإنزال الذي أنزلناه إلى رسل أهل الكتاب من قبل، أنزلنا إليك يا رسول الله الكتاب المصدق للكتب السابقة، فالذين آتيناهم الكتاب من مؤمني أهل الكتاب يؤمنون بأننا سنبعث وننزل إليك كتابا. وبعض هؤلاء الذين يقولون إنهم أهل الكتاب السابق من سيؤمن به؟ كعبد الله بن سلام. وبعض الذين يقولون إنهم أهل الكتاب سيجحدون بآياتنا البيانية في القرآن، مع استيقانهم في قلوبهم بأنها آيات منزلات من لدنا، وما ينكر آياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون الذين يسترون الحق بزيوف الأقوال الإيهامية وزخرف الأفكار الخداعية اتباعا لأهوائهم ومصالحهم الدنيوية. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو يا رسول الله من قبل ما أنزلنا إليك القرآن من كتب، ولا كنت تكتب بيمينك، ولو كنت تتلو من قبل الوحي إليك من كتاب أو كنت كاتبا تخط بيمينك، إذا لارتاب المشركون من أهل مكة ولقالوا إنه يقرأه من كتب الأولين أو ينسخه منها. وفي الآية دليل صريح على أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وفي الآية رد على من زعم أنه كتب صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ليس هذا القرآن موضع ارتياب، بل هو آيات واضحة في صدور المؤمنين الذين حملوا القرآن، فهي تؤمن أنه من عند الله وينكشف لديها إعجازه. وما ينكر آياتنا البينات الواضحات بعد معرفته إلا الظالمون المعاندون الذين يعلمون الحق ويجحدون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال كفار مكة تعنتا وتشهيا، هل لا أنزل على محمد آيات خوارق كبرى من ربه نشاهدها، كناقة صالح ومائدة عيسى ونحو ذلك؟ قل يا رسول الله لهم، ما الآيات إلا عند الله، وهو الذي إن شاء أن يجريها لرسوله أجراها. وقل لهم أيضا، هو على كل شيء يشاؤه عظيم القدرة، لا يعجزه شيء. وما أنا بالنسبة إليكم وما تتصفون به من جحود وعناد إلا مرسل من الله، نذير واضح مبين في إنذاري. وكل دعوتي بعد تأدية الوظائف السابقة من تبليغ وبيان وإقناع وتبشير وليس إنزال الآيات بيدي. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. انطمست بصائرهم وعطلت عقولهم عن إدراك الحق المنزل من ربهم. ولم يكف هؤلاء المشركون المقترحون نزول الآيات أننا أنزلنا عليك يا رسول الله القرآن يقرأ عليهم، فالقرآن معجزة أتم من معجزة من تقدم من الأنبياء، لأن معجزة القرآن تدوم على مر الدهور والزمان ثابتة لا تضمحل. إن في ذلك القرآن الذي جئتكم به من عند ربكم لرحمة وتذكيرا لقوم لديهم الاستعداد النفسي والقلبي لأن يؤمنوا بالحق الذي اشتمل عليه كتاب الله، فهم المنتفعون به. فإن آمنتم وأسلمتم فهو لخيركم، وإن كفرتم وعاندتم فقد أعتد ربكم لكم عذابا أليما في الجحيم يوم الدين. وفي الآية دليل وبرهان على أن معجزة القرآن أتم من جميع معجزات الأنبياء، وأنها المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقد قال ذلك جل وعلا بعقب ذكر ما اقترحوه، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم بين أن ما آتاه من آية القرآن العظيم أتم وأكمل من جميع الآيات، وكذا أتم وأكمل من جميع ما اقترحوه. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قل يا رسول الله أغنى الله بيني وبينكم حالة كونه شاهدا على صدقي أني رسوله وعلى تكذيبكم لي وردكم الحق الذي جئت به من عند الله، يعلم ما في السماوات والأرض فلا يخفى عليه شيء منهما، والذين آمنوا بما سوى الله وكفروا بالله مع هذه الدلائل الواضحة أولئك البعداء عن رحمة الله في اتجاه الدرك الأسفل من النار، هم الخاسرون في الدنيا والآخرة إذ قذفوا بأنفسهم إلى عذاب أبدي في نار جهنم. قل أيها الرسول كفى بالله سبحانه شاهدا على صدقي فيما جئت به وعلى تكذيبكم به، يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض لا يخفى عليه شيء فيهما، والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون الله وكفروا بالله المستحق وحده للعبادة أولئك هم الخاسرون لاستبدالهم الكفر بالإيمان. ومن فوائد هذه الآيات البينة مجادلة أهل الكتاب تكون بالتي هي أحسن، والإيمان بجميع الرسل والكتب دون تفريق بينهم شرط لصحة الإيمان. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والعلامة الدائمة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويطلب الكفرة المعاندون منك يا رسول الله على سبيل التحدي أن تعجل لهم العذاب الذي أنذرتهم به وحذرتهم منه ولولا أجل قد سماه الله وبينه وحدده بزمنه في اللوح المحفوظ لجاءهم العذاب عاجلا. ونؤكد أن العذاب المقدر المقضي به عليهم سيأتيهم لا محالة بصورة مفاجئة لهم وهم لا يعلمون بإتيانه أدنى علم، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يطلبون إليك تعجيل العذاب في الدنيا وهو واقع بهم لا محالة، وإن جهنم لمحيطة بكل ذرة من ذرات أجسام الكافرين يوم الدين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغمرهم عذاب جهنم من فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم ويكون من الأهوال ما لا يحيط به الوصف، ويقول الله عز وجل لهم ذوقوا جزاء ما كنتم في حياة امتحانكم تعملون من كفر وجرائم وقبائح وعدوان وظلم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، فإن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان وعبادة الله وحده فهاجروا إلى أرض تكونون فيها آمنين لا تتعرضون فيها لاضطهاد الكافرين. وإذا هاجرتم فهاجروا ابتغاء مرضاتي، ولا تقصدوا بهجرتكم مقاصد دنيوية، بل اجعلوا قصدكم عبادتي وحدي، لا تشركون بعبادتي شيئا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فلا يثبطنكم عن الهجرة الخوف من الموت وأنتم مهاجرون. فكل نفس حية ذائقة طعم الموت عند انتهاء أجل بقائها في الحياة الدنيا بالفصل الكلي بين الروح الممدة بالحياة وبين النفس التي تجتمع فيها خصائص الكائن القابل للحياة. وسيكون المذاق إما مرا حنظلا يتبعه العقاب الأليم، وإما أن يكون حلوا هنيئا يتبعه النعيم المقيم. فلا تقيموا بدار الشرك خوفا من الموت ثم إلينا وحدنا ترجعون قهرا إلى الحياة الآخرة بعد انتهاء مدة البرزخ الفاصلة بين الحياة الأولى والحياة الأخرى يوم البعث، لتلاقوا حساب ربكم وفصل قضائه وتنفيذ جزائه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات المعبرة عن صدق إيمانهم لننزلنهم قصورا عالية رفيعة نفيسة من أعلى الجنة تجري من تحت شرفاتها الأنهار البديعة خالدين فيها دواما نعم جزاء العاملين لله تعالى بطاعته. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء العاملون لله بطاعته استحقوا الأجر العظيم في جنات النعيم بسبب فضيلتين تحلوا بهما. الفضيلة الأولى أنهم صبروا على الهجرة ومفارقة الأوطان وعلى أذى المشركين وعلى المحن والمصائب وعلى الطاعات وعن المعاصي والشهوات. والفضيلة الثانية أنهم على ربهم وحده لا شريك له يفوضون تدبير جميع أمورهم وتحقيق ما يرجون مع القيام بالأسباب المستطاعة المادية والمعنوية طاعة لأمره سبحانه ونهيه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. انظروا يا من تريدون الطمأنينة من أجل أرزاقكم إذا هاجرتم في سبيل الله أن دواب كثيرة جدا من حولكم لا تطيق حمل رزقها من مواطن إقامتها إلى منازل سفرها في جهات الأرض. الله يرزقها في أسفارها وفي المنازل التي تنزل بها، وهو سبحانه يرزقكم في بلدكم وفي الأماكن التي تهاجرون إليها، وهو السميع لكل صوت، ومنه أصوات أدعيتكم تسألونه أرزاقكم، العليم المحيط بكل شيء علما، ومنه علمه بأحوالكم وبحاجاتكم إلى الرزق في كل مكان تنزلون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وأقسم مؤكدا لئن سألت أيها الداعي المشركين من خلق السماوات والأرض ودلل الشمس والقمر لمنافع الناس ليقولن خلقهن وسخرهن الله وحده، فكيف يصرفون عن عبادة الله ويجعلون لآلهتهم ربوبية الرزق والنصر والتوفيق وسائر منافعهم مع إقرارهم بتفردهم سبحانه بخلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. الله تعالى هو المتفضل بالرزق على الخلق، يوسعه لمن يشاء من خلقه فيغنيه من فضله، ويضيقه ويقلله له عن كامل حاجته وحاجة عياله مراعاة لمصلحته. إن الله بكل شيء عليم، يعلم مقادير الحاجات ومقادير الأرزاق. ففتح أبواب الرزق في الدنيا لا تعلق له بالكفر والإيمان، بل هو منوط بمشيئته تعالى، ومشيئته في جميع الأحوال لا تفارق حكمته التي يختار بها أفضل الأشياء. فقد يضيق على المؤمن امتحانا لصبره وتكفيرا لذنوبه، ويوسع على الكافر استدراجا له. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وأقسم مؤكدا لئن سألتهم أيها الداعي، لئن سألت المشركين من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأنبت فيها النباتات على اختلاف أنواعها ليقولن الله. قل لهم أيها الداعي عند انقطاع حجتهم، الله وحده يجب أن يكون له الحمد والثناء وألا يعبد معه غيره. فهذه الأرزاق في الأرض من النباتات حتى اللحوم الحيوانية التي تنسبونها لآلهتكم في الأرض، لولا إنزال الماء من السماء لم تكن. وأنتم تقرون بأن إنزال الماء من السماء من أعمال الرب سبحانه وليس من أعمال آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، بل أكثرهم لا يعقلون عقلا علميا، لأن مداركهم مغشى عليها بزيوف المفاهيم الباطلة، ولا يعقلون عقلا إرادية، لأن أهواءهم وشهواتهم مشدودة بقوة إلى شركهم ولوازمه في السلوك مع إقرارهم ولزوم الحجة عليه. الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منه لحكمة يعلمها هو. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فلا يخفى عليه ما يصلح لعباده من تدبير. ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من نزل من السماء ماء فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة ليقولن أنزل المطر من السماء وأنبت به النبات من الأرض الله. قل أيها الرسول الحمد لله الذي أظهر الحجة عليه، بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصناما لا تنفع ولا تضر. ومن فوائد الآيات استعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقه، وباب الهجرة من أجل سلامة الدين مفتوح، فضل الصبر والتوكل على الله، الإقرار بالربوبية دون الإقرار بالألوهية لا يحقق لصاحبه النجاة والإيمان. بل لا بد من أن تصرف العبادة كلها لله رب العالمين وحده، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا في سرعة زوالها عن أهلها وتقلبهم فيها وموتهم عنها إلا لهو قليل القيمة يشغل عما يجب توجيه الجهد والعمل له، ولعب باطل لا يجلب نفعا. وإن حياة الدار الآخرة في جنات النعيم هي الحياة الحقيقية الدائمة الخالدة التي لا يعقبها موت ولا يعتريها انقضاء لو كانوا يعلمون. فناء الدنيا وبقاء الآخرة لما آثروا الفاني على الباقي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فإذا ركب هؤلاء المشركون في السفن وعلتهم الأمواج وخافوا الغرق تركوا الأصنام ولجأوا إلى الله تعالى بالدعاء مخلصين له العبادة والطاعة. فلما أسكن الله البحر وهيأ لهم وسائل النجاة ونجاهم إلى البر آمنين وزالت عنهم الشدة، يفاجئون بأنهم يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك والعناد الذي يفضي بهم إلى البغي في الأرض بغير الحق. ودوافع الشرك الذي يختارونه بعد إخلاص الدين عند الشدة، هذه الدوافع ترجع إلى أمرين. الأمر الأول رغبتهم في أن يكفروا بما آتاهم ربهم من نعم كثيرة تعاليا واستكبارا، والأمر الثاني أن ينطلقوا بفجور يستمتعون بكل ما يشاءون من متاعات الحياة الدنيا دون أي ضوابط أو قيود ودون مبالاة بما يرتكبون من قبائح ومنكرات وبغي وظلم وطغيان. فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وما أعده الله لهم من عذاب يوم القيامة. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أغفل أهل مكة ولم يروا بأعينهم ويتفكروا بعقولهم أنا جعلنا بلدهم حرما آمنا من أجل بيته المشرف الذي بناه جدهم إبراهيم وابنه إسماعيل بعيدا عن مواطن الشرك والكفر حينئذ في الأرض، وقد جعل الله فيه الأمن من الحوادث الكونية المدمرة كالزلازل والبراكين، وجعل فيه الأمن بالأحكام التكليفية الشرعية الموروثة عن إسماعيل عليه السلام، بينما قبائل العرب من حوله يستلبون ويؤخذون بسرعة من قبل الغزاة بالقتل والسبي والنهب وأنواع الضر والأذى. فهل من العقل والرشد وحسن تقدير عواقب الأمور أن يؤمنوا بالباطل من الشرك وأوثانه ويكفروا بنعمة الله عليهم ويعرضوا عن هذا النعيم الذي نعمهم الله تعالى به من هذا الأمن الأمين ومن جلب الثمرات من كل مكان في الأرض، ثم هم بعد ذلك لا يعبدون الله عز وجل وحده وإنما يكذبون به؟ أليس في جهنم مكان إقامة واستقرار لهؤلاء الذين كذبوا عليه وكذبوا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ يكفرون بنعمة الله عليهم ويعرضون أنفسهم لسخط الله وعقوباته العاجلة والآجلة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لا يوجد أشد ظلما من هذين الفريقين. الفريق الأول: من كذب على الله فزعم أن له ولدا أو شريكا في ربوبيته أو إلهيته، أو ادعى أنه نبي أو رسول، أو حكم بحكم في الدين زاعما أنه من دين الله دون أن يكون لديه دليل صحيح. والفريق الثاني: من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالآيات البينات والمعجزات الباهرات حين بلغته دعوته، أليس في جهنم مكان إقامة واستقرار لهؤلاء الذين كذبوا عليه وكذبوا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي مقابل الفريقين السابقين من الكافرين المكذبين يوجد فريقان من المؤمنين: الفريق الأول الذين جاهدوا أنفسهم من أجلنا بالصبر على الطاعات ومخالفة الهوى، وجاهدوا المشركين بالصبر على أذاهم واتخاذ السبل للهجرة والفرار بدينهم، لنوفقنهم إلى سبل نجاتهم وسلامتهم من المشركين والمتجبرين وتيسير طرق هجرة آمنة معها تأمين رزقهم ومعاشهم. والفريق الثاني المحسنون الذين أحسنوا التصرف واتخذوا الشروط السببية الملائمة، وإن الله لمع المحسنين مصاحب لهم بالنصر والمعونة والتأييد. آخر سورة العنكبوت، ولله تعالى وحده الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.